لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بالنسبة لدرس المرة السابقة هو ذكر أن ثندوتي الرجل فيهما الدية كاملة كثدية المرأة، وذكرنا أن الصحيح أو أن فيها خلاف، والصحيح أن ثندوتي الرجل يعني مثل حلمتي الثدي في المرأة فيهما حكومة، لأن يعني وإن كان عضوين فإنهما مقصودان فقط للجمال والجمال الباطن، وليس فيهما نص في السنة في أن ثندوتي الرجل فيهما الدية، فلذلك نقول فيهما حكومة كقول طائفة من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله، أو على الأقل فيهم فيها قول عند الشافعي. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: دية المرأة، ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. فقد روي عن عمر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه أجمعين، أنهم قالوا في دية المرأة إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا. هذا إجماع صحيح في الحقيقة، أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال: ولأن ميراثها، ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من دية الرجل. وقيل: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي من ذلك. يعني لو على سبيل المثال قطعت ثلاثة أصابع ففيها عشرة من الإبل على هذا القول، فإذا قطع الرابع ففيه عشرين من الإبل. ليه بقى؟ عشان هما بيقولوا القول ده إن التلت لغاية تلت الدية متساويين، فوق الثلث يبقى دول أربع أصابع فيهم إيه؟ أكثر من ثلث دية، إحنا كل إصبع عشر الدية، فلو يعني إذا زادت على ذلك ففيها النصف من دية الرجل، هو في دية أربعين من الإبل، يبقى هو هتجب فيها عشرين. أخرج النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. حديث إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، وبالتالي فلا حجة في هذا الحديث الضعيف. يبقى نبقى على الإجماع الثابت، وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ده النقل الحديث ده فيما بعد الثلث متفقون، الكلام على أن ما دون الثلث تبقى منصفة أيضا أم تساوي دية الرجل، ده اللي في الخلاف. فوق الثلث إلى الدية كاملة ولو قتلت خطأ مثلا أو أعضائها ففيها نصف دية، هذا لا خلاف فيه. أخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن المشهور باسم ربيعة الرأي هو شيخ الإمام مالك أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال 10 من الإبل قلت فكم في الإصبعين قال 20 من الإبل قلت فكم في 3 قال 30 من الإبل قلت فكم في 4 قال 20 من الإبل قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها نقص بديتها مستغرب فقال سعيد أعراقي أنت يعني اللي هم بياخدوا الكلام بالرأي فقلت بل عالم متثبت هي مش عالم الله أعلم أنه متعلم عندكم عالم برضو فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي وقد ناقش الشافعي رحمه الله هذا الرأي وبين أن المقصود من السنة هو سنة زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال بهذا الرأي لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشافعي السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي أن كبار الصحابة أفتوا بخلافه ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالفوه وقوله سنة محمول على أنه سنة زيد لأنه لم يروى إلا عنه موقوفا ولأن هذا يؤدي إلى المحال وهو ما إذا كان ألمها أشد ومصابها أكثر أن يقل أرشها وحكمة الشارع تنأى من ذلك مش تنشأ هذا كلام قوي جدا ونحن نقول بقول الشافعي أن المرأة ديتها على النصف من دية الرجل مطلقا قال وحكمة الشرع تنأى عن ذلك ولا يجوز نسبته إليه إلى الشرع لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئا شرعا يعني ان واحد يقول جناية واعتداء ومش واجب عليه حاجة طب الجناية اللي هو الصبع الرابع الاصبع الرابع الجناية اللي عليه مش هتوجب حاجة هيقول ده كشيء قبيح طب اقبح منه يقول لك ده الجناية بتاعت الرابع ايه نقصته يبقى لو واحد عايز يهتدي يعني يبقى يعمل ايه يقطع الرابع بالمرة عشان يقل الدية قال واقبح ان تسقط ما وجب بغيره ان تسقط الجناية ما وجب بغير ما وجب شرعا بغير هذا هي ذي الجناية يعني الجناية كانت أوجبت اللي قبلها اللي هي 3 من الأصابع أوجبت 30 فقبيح أو أن الرابع تخليها تنزل 20 يبقى القياس الصحيح يقتضي أن تنحق الجنايات كلها بأصل الدية وهو النصف وهذا مما لا نزاع فيه كما ذكرنا دية أهل الكتاب ودية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم فدية الذكر منهم نصف دية المسلم يبقى 50 من الإبل ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة يبقى 25 لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم دية العقل معنى الدية فهذا على النصف رواه أحمد وإسناده صحيح صححه الشيخ أحمد شاكر وغيره طبعا الحديث صححه غير واحد. وكما تكون دية النفس على النصف من دية المسلم تكون دية الجراح، تكون دية الجراح كذلك على النصف. وإلى هذا ذهب مالك وعمر بن عبد العزيز، وذهب أبو حنيفة والثوري، وهو المروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهما، إلى أن ديتهم مثل دية المسلمين لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من هو؟ القتيل المؤمن، لأن أول الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يبقى السياق من أوله إلى آخره فيه في المؤمن. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فهذا الذي بعده كذلك، إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي وهو مؤمن. لا، الأقوام أعداء وهو مؤمن وسطهم فقتل خطأ، أو قوم القبيلة بتاعته أو الشعب بتاعه أو الدولة بتاعته عمل صلح مع المسلمين وهو منهم نسبا وهو إيه؟ وهو مؤمن، فهذا تجب فيه المسلم تجب فيه الدية كاملة. والحديث الصحيح حجة على من خالفه، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم، والمقصود طبعا بدية الكتاب المعاهد سواء كان عقد ذمة أم عقد أمان أم عقدا مطلقا. قال الزهري: دية اليهود والنصارى وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكانت كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها وأعطى المقتول نصفها. كل ده مرسل، لأن الزهري لم يلقى لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية. قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. وذهب الشافعي إلى أن ديتهم ثلث دية المسلم، ودية الوثني والمجوسي المعاهد أو المستأمن ثلث عشر دية المسلم. وحجتهم أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين، وهو بحساب 800 درهم من 12,000، عشان كده طلعها إيه؟ تلتين العشر. الصحيح في ذلك النصف. قال: وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ونسائهم على النصف، وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد؟ قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي، واختاره الطبري، يعني تجب الايه؟ الكفارة في قتل الذمي المعاهد خطأ. الصحيح أنه لا تجب الكفارة، ولكن تجب الدية لأهله على النصف من دية الرجل. على النصف من دية الرجل المسلم، ودية المرأة الكتابية المعاهدة على النصف من دية المرأة المسلمة. طبعا هذا الباب أحاديثه فيها اختلاف، ولذا وكثر الخلاف في ذلك، والأقوال عن الصحابة أيضا فيها اختلاف. ونحن نقول بما ثبت في الحديث طالما ثبتت صحته، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يقل عن رتبة الحسن، والشيخ أحمد شاكر يراه صحيحا، لكنه صحيح طالما كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح. عشان كده احنا قلنا ده في حديث ضعيف بتاع عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الايه الثلث، ده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، بس الراوي عن عمرو بن شعيب ليس ايه ليس ثقة. ها ابن جريج عن الحديث عن عمرو بن شعيب وهو مدلس، ترد روايته إذا نعم، ترد روايته إذا نعم. قال: دية الجنين، إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ ولم تمت أمه وجب فيه غرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها. يعني ساعة ما خرج من بطنها كان ميت، خلاف ما إذا استهل صرخ ثم مات بسبب الجناية، فهذا فيه دية الإنسان كاملا كاملة، اللي هي بقى هنقول الذكر ولا أنثى، لأنه كان حيا فإيه فمات، إذا خرج ميتا لسه ما خدش حكمه، يبقى حكم الجنين. قال: وجب فيه غرة، يقول الغرة من كل شيء أنفسه، غرة عبد أو أمة. قال: سواء أكان ذكرا أم أنثى. الغرة دي قيمتها عشر دية الأم، في قيمتها خمس من الإبل. قال: فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، فإن كان ذكرا وجبت مئة بعير، وإن كان أنثى خمسون، وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو البكاء أو الصياح أو الحركة ونحو ذلك. يبقى عشان نقول في خمس من الإبل فقط، يبقى لازم يكون إيه؟ نزل ميتا. إذا نزل حيا ثم مات، وهذا غالبا بسبب الجناية، ففيه الدية كاملة ذكرا كان أو أنثى، مئة في الذكر وخمسون في الأنثى. قال: واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه أن يعلم بأنه قد تخلق وجرى فيه الروح، وفسره بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد أو إصبع. يعني يقول هنعرف إمتى إن هو جرت فيه الروح، إذا ظهر فيه يد أو إصبع، أو يعني تفاصيل خلقة الإنسان. طبعا الكلام ده احنا قلنا ان هو بيتكون امتى؟ من 42 ل 56 بيبدأ التشكل بذلك من 42 بيتم عند 56، يعني 56 هنلاقي ست صوابع في ايديه ورجليه، بس بتبقى صوابع لازقه ببعضها زي ما بيتولد بعض الاولاد صوابعهم لازقه ببعضها، تعمل جراحه عشان يفكوها، فدي بتبقى في التاريخ ده كده. ده دليل على ان الشافعي رحمه الله لا يقول بنفخ الروح بعد 120، لان المعلوم ان الامر ده بيكون اقل بكثير من 120. قال: واما مالك فانه لم يشترط هذا الشرط، وقال: كل ما طرحته المرأة من مضغة او علقة مما يعلم انه ولد ففيه الغرة. وهذا هو اقرب لظهر الحديث، وهو في ان امرأتين من هذيل اقتتلتا فضربت احداهما الاخرى فألقت ما في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى في الجنين غرة. كلمة ما في بطنها دي واقع، إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يقل ماذا كان في بطنها، إحنا بنشترط أن هو يتعلم، يعلم أنه ولد، يعلم أنه خلق إنسان. طبعا الإمام الشافعي يحتج بأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة، فإذا لم يعلم تخلقه فإنه لا يجب شيء. طبعا زي ما قلنا إذا بدأت بوادر التخليق بمعرفة أن هذا بشأن بخبرة الأطباء أن هذا كان جنينا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي في الجنين غرة، ولم يستفصل كيف خرج الجنين. ولذلك يقال في هذه الواقعة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك وقائع الأحوال، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. لماذا؟ لأنه لو كان حيفرق كان الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ استفصل وقال هو نزل شكله إيه. قال الشيخ: وقد أجمع العلماء على أن الأمة إذا ماتت وهو في جوفها ولم تلقيه ولم يخرج فلا شيء فيه. يعني طالما هو هي ماتت وهو مات جوه ما لم تلق ما في بطنها يبقى دياتها فقط. واختلفوا فيما إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها، فقال جمهور الفقهاء: لا شيء فيه، بمعنى إن هي ماتت الأول والجنين كان جوه ومات خرج ميتا. يعني قالوا ايه؟ الام ماتت ممكن نفتح البطن عشان ايه؟ ننقذ الجنين. لما فتحوها طلع ايه؟ ميت. فبيقول لي بقى هي ماتت وهو في بطنها، مات وهو في بطنها، يبقى الخروج بعد الوفاة لا اعتبار به. قال جمهور العلماء: لا شيء فيه، اي اذا ماتت من الضرب ومات هو في بطنها ثم خرج بعد ذلك ميتا، مش هنعتبر ده اسقاط جنين. قال الليث بن سعد وداود: فيه غرة، لأن المعتبر حياة أمي في وقت ضربها لا غير. الجمهور أقرب والله أعلى وأعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن دية الجنين غرة عبد أو أمه أو عبد أو وليدة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل. يطل يعني يهدر. ده مين؟ ده أبو الضاربة. هي ماتت بعد كده، بس الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة ما اختصروا كان لسه ايه، هما متخانقين الاثنين، هما كانوا ضرتين، فواحدة منهم ضربت التانية ألقت ما في بطنها، وبعدين التانية ماتت، هي الضاربة دي ماتت. فالراجل بيقول له كيف أغرم، لدليل على ان شبه العمد ايه، يجب ان تحمله العاقلة، لان الرجل ابوها بيقول كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. يبطل يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان. متفق عليه. سجع كسجع الكهان، تعارض السنة الثابتة الصحيحة بسجع الكهان. قال: هذا بالنسبة لجنين المسلمة. أما جنين الذمية فقد قال صاحب بداية المجتهد، قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه. زي ما كان جنين المسلمة فيه عشر الدية، يبقى جنين الذمية فيه عشر الدية. وإحنا صححنا إن هو دية المرأة الذمية كام؟ 25 من الإبل. اتنين ونص، ده يبقى ايه؟ العش. وهي نصف العش يبقى كام؟ يبقى بعير وربع. بعير وربع. قال: لكن ابا حنيفة على اصله في ان دية الذمي دية المسلم، والشافعي على اصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم، ومالك على أصل في أن دية الذمي نصف دية المسلم. على من تجب؟ قال مالك وأصحابه والحسن البصري والبصريون: تجب في مال الجاني. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لأبي الضاربة: أدي في الجنين غرة. قال: وذهبت الحنفية والشافعية والكوفيون إلى أنها تجب على العاقلة، لأنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. يعني هي وهو مين اللي كان مقصود بالضرب؟ هي. فجاء ده يعتبر خطأ ولو شبه عمد حتى، لأن هذا الضرب يعني ليس قاتلا بما يقتل غالبا في الجنين. قال: وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب، على عاقلة الضاربة، وبدأ بزوجها وولدها. وأما مالك والحسن فقد شبهاها بدية العمد، إذ كان الضرب عمدا والأول أصح. الأول أصح اللي هو تجب على العاقلة. ها؟ ما احنا قلنا العاقلة زي مش مستطيعة تجب في بيت المال، او على القول الثاني ان هو تجب الاول في ماله، في مال القاتل او الضارب، فان لم يولد ففي بيت المال. قال: لمن تجب؟ ذهبت المالكية والشافعية وغيرهم إلا إلى أن دية الجنين تجب لورثته، يبقى أبوه وأمه كان أبوه موجود يعني على موارثهم الشرعية. ملوش أب يبقى له أخوات، نشوف أخواته يبقى أمه وإخواته. وحكمها حكم الدية في كونها موروثة، وقيل هي للأم لأن الجنين كعضو من أعضائها فتكون ديته لها خاصة. صحيح أنها لورثة الجنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.